أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن أعطيناك الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Little dog.